مثلا الولاء والكرامة أو في باب النبوة، وهكذا ربما هناك جوانب أخرى لم يتم الكتاب عنها. كذلك مثلا في الفرق لما يكتب عن المتكلمين أو يكتب مثلا عن الصوفية يتحدث عن موقف الصوفية مثلا من توحيد الأسماء والصفات، فلما يراه مكتوبا هنا يبحث عن موقف الصوفية مثلا من توحيد العبادة، يتحدث عن موقف الصوفية مثلا من اليوم الآخر، موقف الصوفية مثلا من الصحابة وهكذا، فهو ينظر إلى الجوانب التي يكتب فيها. فهذا هو ما يتعلق بالموقع، ونحن في الجمعية نصر بمشاركة الأخوات والإخوة الباحثين بحيث يزودوننا بأي رسالة لم يتم تسجيلها. نحن قد نخطئ، نغلط، الأوراق التي تصلنا من الأقسام قد يكون فيها قصور، فيها سقط مثلا، فإذا رأى الإخوة والأخوات أن هناك رسالة لم يتم تسجيلها، نحن نكون شاكرين للباحث والباحثة التي تزودنا بالرسالة، وخصوصا من سجل رسالة معينة. فأنا إذا أسجل رسالة في أي جامعة من الجامعات ينبغي أنني أسجلها، أتصل بالموقع، والاتصال بالموقع أمره سهل ويسير، أبلغهم بأني سجلت الموضوع الفلاني في اليوم الفلاني في الجامعة الفلانية والمشرف فلان، بحيث نحن نسجلها له، يستفيد منها الباحثون، وأيضا نحفظ له حقوقه أنه هذه الرسالة سجلها له فلان. كذلك أيضا من الجانب الذي هناك جانب آخر أيضا هو مجلة الدراسات العقدية. مجلة الدراسات العقدية هي مجلة علمية محكمة متخصصة في العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، وهي ليست خاصة بالعقيدة. يعني هنا مجلة الدراسات العقيدة ليست هي فقط في العقيدة، بل هي في الأديان والفرق والمذاهب. فلو أن أحد الباحثين يرغب ينشر بحث أو يحكم بحث في الأديان، في الفرق، في المذاهب، نحن نستقبله ونخدمه في هذا الجانب. والمجلة، مجلة الدراسات، لها هيئة تحرير لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد، وكلهم مختصون في العقيدة. والأخوة الآن اللي يشاركون في هيئة التحرير هم منهم مختص في العقيدة، منهم مختص في الأديان، منهم مختص في المذاهب، منهم مختص في الفرق وهكذا. ونحن نشرنا أعداد كثيرة من المجلة، الآن العدد التاسع من المجلة صدر، وحملنا حتى العدد الثامن، وإن شاء الله قريبا نحمل العدد التاسع. وكما قلت يعني البحوث هي عامة، العقيدة، الأديان، الفرق. وأحب أن أنبه إلى أن المجلة لا تأخذ رسوم. إذا أحد الباحثين عنده مجلة، عنده بحث علمي متميز تعب عليه، يمكن أنه يرسله إلى المجلة ونحن نحكمه وننشره يستفيد منه. وأيضا نبه إلى أنه ليست المجلة مقصورة على أعضاء الجمعية، بحيث لو أن شخصا ما خارج الجمعية ليس عضوا في الجمعية يمكنه أن يرسل هذا البحث ونحن نحكمه له، لأن الهدف هو إظهار وإبراز البحوث العلمية في مجال تخصص الجمعية، ولا نشترط أنه يكون من منسوبي الجمعية. كذلك أيضا كما قلت بدون رسوم وليست خاصة في العقيدة. والوصول للبحوث سهل من خلال الموقع أو مراسلة لهيئة تحرير المجلة من خلال عنوان الجمعية المثبت في موقع الجمعية. هذا ما يتعلق عن نشأة الجمعية، وكذلك أيضا يعني مناشطها، وكذلك عن مجلة الدراسات العقدية. والإخوة الباحثين كما سيأتي إن شاء الله، أنا أنوه إلى أن بعض الإخوة قد يحتاج إلى المجلة وإن كان هو لا زال طالب دراسات عليا وباحث، لأنه بعض الجامعات تشترط للحصول على درجة الدكتوراه أن يكون لدى الباحث بحث علمي محكم، وهذا كما هو معلوم في مثل جامعة أم القرى، وعدد من الإخوة في الجامعة أرسلوا لنا بحوث والحمد لله تم تحكيمها. هناك فقرة وهي كيفية إفادة طالب الدراسات العليا من موقع الجمعية على الشبكة. أولا كل من دخل على الموقع وطلع عليه يعلم أن الموقع مفتوح، ليس خاصا ولا يحتاج إلى رقم سري، أي باحث يدخل على الموقع. والأمر الآخر أيضا أنه جميع النقاط عندنا مفتوحة، أي حاجة يريدها الباحث نحن مفتوحة لنا، فهو يستفيد من الموقع من ناحية الرسائل، يستفيد من الموقع أيضا من ناحية جديد الإصدارات، كذلك أيضا في الكتب، كذلك الدروس وأيقونات كثيرة، أيضا أخبار الجمعية يمكن الباحث يستفيد منها ليطلع على أخبار الأساتذة ومن حصل على ترقيات، فحينما مثلا يرقى أستاذ مساعد إلى مشاركة الأستاذ يستفيد منه في الإشراف في المناقشة. فإفادة طالب الدراسات العليا من موقع الجمعية كثير، من ناحية كما قلت الرسائل العلمية، دليل الرسائل، بحوث في العقيدة، كتب في العقيدة، مقالات وهكذا، وأيضا كما ذكرت أيضا الاتصال بالأقسام العلمية والكراسي العلمية. النقطة الرابعة، ما الذي يمكن أن تقدمه الجمعية لطلاب الدراسات العليا؟ الجمعية تقدم عدد من النقاط. أولا إمكانية التواصل بين الباحث وبين باحث آخر أو أستاذ مختص له بحوث في مجال تخصص الباحث، يعني أحد الباحثين مثلا يكتب عن أهل الكلام، يكتب مثلا عن الخوارج، يكتب مثلا في باب القدر، ويطلع على رسالة لأحد الأساتذة والباحثين في مجال تخصصه، هو عليه على هذا الباحث أنه يراسل الجمعية، يكتب رسالة أو يتصل على جوال الجمعية أو الثابت ويطلب أنه مثلا عنوان فلان أو كيفية التواصل مع فلان ونحن نساعده في ذلك، وسواء في باب في مع الباحثين أو الأساتذة المختصين، نحن إما نتصل له وإما نعطيه جواله إذا رغب، أو مثلا إيميله أو عنوانه في الجامعة أو مكانه، فنحن يسرنا خدمة الإخوة الباحثين والباحثات وميسر أمورهم في التواصل مع الباحثين. كذلك أيضا كما قلت أن بعض الجامعات تشترط للحصول على درجة الدكتوراه أن يكون للباحث بحث علمي محكم، والجمعية تساعد الباحث من خلال منفذين. المنفذ الأول وهو مجلة الدراسات العقدية، إذا كان البحث لدى الطالب أقل من 100 صفحة يمكن أن يحكم عند المجلة، مجلة الدراسات العقدية، وإذا كان البحث طويل يمكن يحكمه في لجنة البحث العلمي، إذا زاد على 100 مثلا 150 200 أكثر نحن نحكمه له، ونحن نعد الإخوة الباحثين والأخوات أننا لا نتأخر ونبذل ما نستطيع في إنجاز بحوث بأسرع وقت قدر الإمكان. ونحن أيضا قد حصل شيء من هذا، أنه عدد من الإخوة وخصوصا جامعة أم القرى، لأن جامعة أم القرى تشترط أن يكون هناك بحث، فحكمنا عدد من البحوث الإخوة طلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى. كذلك أيضا مما يمكن نحن نقدمه للإخوة طباعة ونشر الرسائل العلمية من خلال لجنة البحث العلمي. أحد الإخوة أو بعض الإخوة الباحثين يرغب وقد بذل جهدا كبيرا في إعداد رسالته وتعب عليها، يريد جهة علمية تقدر هذه الرسالة وتشهد بكفاءة الطالب، نحن نتولى طباعة الرسالة ونشرها ونكتب عليها شعار الجمعية ونكتب عليها أنها رسالة علمية محكمة. كذلك أيضا هناك مشروع نحن نقوم عليه، لكن هذا المشروع لم ينتهي، وهو إصدار دليل للحاصلين على مؤهلات علمية عليا في مجال تخصص العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. في هذا الدليل نذكر فيه الدرجة العلمية والبحوث بحيث يستفيد طالب الدراسات العليا من هذا الدليل في اختيار المشرف والمناقش ومن يفيده في مجال التخصص، وكذلك يسهل عليه التواصل معهم. لما ينتهي إن شاء الله الدليل يكون بين يدي الباحث، فإذا كان هو مختص مثلا في الفرق، مختص في الأديان، مختص في المذاهب، يبدو الأساتذة المختصين في الأديان ويرى بحوثهم، يرى رسائلهم، ويرى درجاتهم العلمية، مثلا إذا كان أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد. وأيضا نحن نسجل في هذا الدليل وسائل الاتصال به، مثلا الإيميل، الجوال، الهاتف الثابت، وهكذا، بحيث أن الباحث إذا رغب في الوصول لهذا الباحث أو هذا الأستاذ المختص، هذا الأستاذ المختص يسهل عليه الوصول لهذا الأستاذ، فنحن نكتب له كل ما يمكننا ويسمح به من سبيل للوصول إليه، نكتب الإيميل، الجوال، الهاتف الثابت، العنوان، الفاكس، وهكذا. وإن شاء الله نحن نستكمله، لكن المؤسف حقا أنه كثير من الإخوة من الأساتذة والحاصلين على مؤهلات علمية لا يتعاونون معنا حقيقة، لأن تتصل عليه، تكتب له رسالة، تكتب له إيميل، وتقول تتكرم بمعلومات عن بحوثك، عن أعمالك العلمية، عناوينك، مثلا الاسم كامل، وسائل الاتصال، لا يرد، تحتاج تتصل به مرة أخرى، مرتين، حتى تأخذ منه المعلومات. ونحن إن شاء الله قطعنا شوطا كبيرا فيه، ولعل إن شاء الله في القريب إن شاء الله نعرضه على الإخوة قبل أن نحن أن نطبعه، نحتاج لا نعرضه على عدد من الإخوة بحيث نتلافى الأخطاء، نتلافى أيضا القصور أو سقوط بعض منسوبي التخصص. وكما قلت هذا الدليل هو شامل لجميع منسوبي الجمعية، منسوبي الجمعية سواء في العقيدة، في الأديان، في الفرق، في المذاهب. فهذه يعني أبرز ما تقدمه الجمعية. كذلك أيضا ما تقدمه الجمعية مسألة إقامة الدورات، إقامة الندوات، كذلك أيضا مثلا الدروس، إذا ونحن نحملها في الموقع، ويمكن إذا كان هناك من الإخوة أو الأخوات يرغبنا مثلا في دورة ما، أو دار إقامة درس في كتاب معين، أو شرح كتاب، يمكن الجمعية أن ترتب لهذا الأمر. ونحن لما نعد خطة العمل، لأن خطة العمل في الجمعية لا بد أن يوافق عليها مجلس الإدارة، وهذه الخطة مثلا لسنة سنتين تصدر عن لجان الجمعية، لأن عندنا عدد من اللجان، لجنة البحث العلمي، لجنة المناشط، لجنة الرصد العلمي، تعد خطة عمل من ناحية إقامة ندوات، إقامة محاضرات، إقامة دروس علمية، ونرفعها الجمعية العمومية بعد ما يوافق مجلس الإدارة، ثم نحن نبدأ بالتنفيذ. فيمكن مثلا لما نقيم دورة مثلا في الفراق، دورة في المذاهب، دورة في الأديان، يستفيد منها طلاب الدراسات العليا. وبودي يعني في الختام سؤال أحب أن الأخوات يطرحنه ويبدين ما لديهن من عن الجمع، ما يريدنه من الجمعية، ما يريدنه من الجمعية خصوصا في الجانب العلمي. وأود التنبيه إلى أننا نحن في الجمعية جمعية علمية متخصصة، لسنا مثلا مكتب توعية الجاليات أو مكتب دعوة، يعني بعض الإخوة وبعض الأخوات أو من يسمع الجمعية يريد يعني محاضرات عامة وتوجيه، هذا حقيقة تغطيه جهات أخرى، مكاتب الدعوة، وزارة الشؤون الإسلامية، جوانب عديدة، لكن المهم نحن نريد تغطيته والاستفادة منه هو الجانب العلمي. فأحب أن أسمع مقترحات ما يريده أو ما الباحثون والباحثات من الجمعية. هناك أيضا موضوع آخر أيضا نحن نقوم به، وهو لجنة الرصد. هذه لجنة الرصد عندنا في الجمعية تقوم برصد المخالفات والأمور التي تخالف العقيدة، فنحن نقوم برصدها ودراسة عن يعني مدى مخالفتها، وأيضا كيف تعالج وكيف ينبه من يقع في هذا. فعندنا لجنة مختصة في هذا الجانب، ونتمنى من الإخوة الباحثين والباحثات التعاون معنا في هذا المجال. الفقرة الأخيرة وهي الحصول على عضوية الجمعية. من المعلوم أن العضوية في الجمعيات هي على نوعين، عضوية عاملة وعضوية انتساب. العضوية العاملة يشترط لها مؤهل علمي. كيف مؤهل علمي؟ يعني مثلا كلية أصول الدين، مرحلة جامعية في التخصص، مثلا كلية أصول الدين، أو مثلا ماجستير في العقيدة، مثلا طالبة تتخرج من الدراسات الإسلامية ثم تسجل الماجستير. لما تسجل الماجستير تكون تستحق أن تكون عضو عامل. فالشرط الأول للعضوية أن يحمل الباحث أو الباحثة مؤهل علمي في مجال التخصص، مثلا من كلية أصول الدين ماجستير في العقيدة، دكتوراه في العقيدة. فلا بد للعامل أن يكون معه مؤهل في الجمعية، لأن هذه الجمعية جمعية علمية مختصة، لا من غير المناسب أن ندخل فيها من التخصصات الأخرى. كذلك أيضا يدفع اشتراكات، هناك العضو العامل يدفع 200 ريال في السنة، كذلك يصدر قرار بقبوله من مجلس الإدارة. ونحن من باب الإسراع وتنجيز الاشتراك في الجمعية أخذنا موافقة من مجلس الإدارة على أن يفوض رئيس مجلس الإدارة إعطاء الموافقة على العضوية، بحيث أنه لا نشترط الآن قرار مجلس الإدارة. إذا وافق رئيس الجمعية رئيس مجلس الإدارة على قبول العضوية، عند ذلك يعتبر العضو مقبولا ويعتبر عضوا في الجمعية بعدما يسدد الاشتراك 200، وأيضا عندنا استمارة يعبيها الباحث. وهناك نقطة مهمة، أنه الإخوة والأخوات يسجلون في الموقع، والتسجيل في الموقع هذا بداية للتسجيل وليس هو التسجيل، لأن التسجيل لابد يصدر في قرار، كان في الأول يصدر قرار مجلس الإدارة، الآن يصدر قرار من رئيس الجمعية. الأمر الثاني دفع الاشتراك، أيضا النظر في الموافقة، يعني في المؤهل الذي معه. فإذا أحد الإخوة والأخوات سجل في الموقع لا يعني أنه لا يعتبر نفسه سجل في الجمعية. فنحن لما يسجل نأخذ المعلومات التي هو كتبها ونتصل به ونرسل له استمارة وكذلك بطاقة العضوية استمارة، ونطلب منه يكتب سيرة ذاتية له، ونطلب منه أيضا يسدد 200 ريال مقابل العضوية. ثم نطلب من رئيس الجمعية بعدما نستكمل هذه الأشياء الموافقة على قبوله. وحساب الجمعية موجود على الموقع، يمكن للإخوة والأخوات أن يشتركوا، أن يعني يسددوا من خلال هذا الموقع. هذا العضوية العاملة، وميزة العضوية العاملة أن العضو العامل يشترك في اللجان، لجان الجمعية يشترك أيضا في الجمعية العمومية، يحق له التصويت في الجمعية العمومية، أيضا يحق له عضوية مجلس الإدارة. أما مثلا المختصين مثلا في التفسير مثلا، أو المختصين بالأقسام الأخرى مثلا، فهذا له عضوية انتساب، عضوية انتساب يدفع 100 ريال بدلا يدفع إذا كان عضو عامل 200، وأيضا نفس المواصفات الأخرى أو الشروط الأخرى، أن يصدر بقراره بقبوله قرار من رئيس مجلس الإدارة. يجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات، لكن ليس له حق التصويت. يعني لما يصوت على قرار أو موضوع مثلا، أو يصوت على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، العامي المنتسب عضوية انتساب نحن نسميها، لا يحق لهذا الأخ أنه يصوت، ولا يحق له أن يشترك في لجان الجمعية. فلجان الجمعية والاشتراك في مجلس الإدارة وحق التصويت هو خاص بأصحاب العضوية العاملة، والذين يشترط لهم خصوصا أن يكون معه مؤهل في تخصص الجمعية. نعم، هناك أيضا لجان، لجنة أيضا، لجنة عندنا لجنة لإعلامية، وهناك رئيس للجنة الإعلامية وهو دكتور نهار العتيبي، ويمكن من خلال الجمعية التواصل معه، أو من خلال مثلا الإيميل، أو من خلال جواله، ومن أراد يتصل به. نحن بالجمعية نزوده بجوال رئيس اللجنة الدكتور نهار. أحد الأخوات تسأل عن الموضوعات المسجلة. قبل أن أجيب على الأسئلة انتهي أنا، ثم إن شاء الله أجيب على أسئلة الأخوات. فأقول يعني أن العضوية عندنا في الجمعية عضوية عاملة وعضوية انتساب، والعضوية العاملة هي من معه أو معها مؤهل في تخصص الجمعية في أصول الدين العقيدة، ويعني مثلا ماجستير أو دكتوراه. والآن أجيب على الأسئلة. الأخت تسأل، الأخت الباحثة أمل تسأل عن الدليل متى سينشر. والله نحن إن شاء الله نعتني به ونشتغل عليه الآن، وإن شاء الله قريبا إن شاء الله. الأخت تماضر تسأل إذا سمحتم ما آلية الوصول والتواصل مع الأساتذة خارج جامعة القصيم؟ يعني يمكن هي تتصل علينا بالجمعية من خلال الإيميل، الجوال، الهاتف الثابت، كذلك الفاكس، فاكس الجمعية، وتطلب من تريد من الأساتذة أيا كان في أي جامعة، ونحن نتصل به. وإلا إذا كان هو يسمح مباشرة نعطيها جواله، فاكسه، إيميله، عنوانه، والأمر يعني يسير. كذلك هناك إحدى الأخوات تسأل لماذا لا يكون هناك دروس مرتبة علميا باليوتيوب ترعاها الجمعية وتنظمها. يمكن، وهذا الاقتراح نحن نسجله وإن شاء الله نطرحه على مجلس الإدارة ونسعى إلى تنفيذه. الموضوعات التي تسجل في العقيدة نحن بأسرع ما يمكن نحن نسجلها، نحن بأسرع ما تصل إلينا نحن نسجلها، فنحن لا نتأخر في تسجيلها، لأن عندنا لجنة للموقع تتولى إدخال الرسائل، بحيث نحن بأسرع ما تصلنا. لكن الإشكال في الجامعات حقيقة، نتصل بالإخوة منسوب الأقسام ويعيدوننا غدا بعد غد الأسبوع الفلاني فلان لم يحضر نزودكم بها أعطونا الإيميل ثم نجلس وقت لم تصل. وأود الإخوة أنهم من عندها رسالة أو طلعت على رسالة لم تسجل في الجمعية تزودنا ونحن مباشرة نحملها. خدمة الرسائل من ناحية القبول يعني من تم قبوله نحن نكتب له خطاب رسمي بقبول الاشتراك. نحن نسجل من تم قبوله نكتب له خطاب رسمي وأيضا نبلغه نرسل له هذا الخطاب بالإيميل بالفاكس بالبريد أيضا. نعم الإعلان عن الدورات والدروس التي تقيمها الجمعية وكيف يتم التواصل معها. نحن نقيم هذه الدورات ونعلن في الموقع وأيضا نسجل هذه الدورات ونحملها. وإذا كان مجموعة مثلا من المختصات يرغبن إقامة دورة مثلا أو يستمعن إلى دورة نحن نسعى في الجمعية للتعاون معهن إما هن يقمن الدورة مثلا وإلا نحن نقيم الدورة لهم. والتواصل عندنا رئيس للجنة المناشط العلمية خاصة في الدورات المحاضرات المؤتمرات الندوات والدكتور هو فهد الفيد من جامعة الإمام وله سكرتير عندنا في الموقع الجمعية بالجامعة الإسلامية بحيث يتواصل مع سكرتير اللجنة يتواصل معه ويكتب له طلب بالإيميل بالخطاب مثلا أو بالهاتف الجوال ويقال أنه نرغب مثلا دورة ويتعاون معهم إن شاء الله. الأخت الباحثة تسأل عن كتب المؤلفة في العقيدة قديما وحديثا وهل يمكن الوصول إليه من خلال الموقع. هو حقيقة هذا جهد علمي كبير الكتب المؤلفة في العقيدة وما كتب عنها يحتاج إلى حقيقة جهد كبير. يعني مثلا لما عندنا كتاب مثلا شرح العقيدة الطحاوية لما نريد مثلا نكتب عنه دراسة يحتاج إلى وقت وإلى عدد من الأساتذة المختصين وإلا هو لا شك أنه مفيد علميا. مثلا نكتب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ونكتب الملخصات والدراسات التي كتبت عنه من ناحية مثلا تخريج أحاديثه من ناحية مثلا التعليق عليه من ناحية مثلا مختصراته من ناحية مثلا نظمه. فهذا حقيقة جهد علمي كبير ولعله يكون إن شاء الله مقترح للجمعية تسعى إلى يعني تحقيقه بحيث أنه يحمل أيضا موقع الجمعية وأي باحث يريد كتاب مؤلف في العقيدة سواء كان مثلا مطبوع أو مخطوط يجد بغيته يجد أن هذا الكتاب مطبوع وله دراسات علمية متنوعة من ناحية مثلا التعليق عليه تخريج أحاديثه دراسة بعض مصاعده ولعله إن شاء الله يكون. وإذا أحد من الأخوات يحتجنا سؤال عن يعني عن كتاب معين مثلا يسألنا عن كتاب معين مثلا السنة لأبي الشيخ الأصبهاني مثلا أو السنة للطبراني مثلا أو كتاب شيخ الإسلام يعني يمكن تكتب رسالة على الإيميل أو على الجوال إلى الجمعية والجمعية تتصل بالباحثين والمختصين لأن عندنا الحمد لله كثير من الإخوة والباحثين عندهم اطلاع على الكتب والمراجع ومنهم زميلنا الدكتور محمد الشايع نحن نستفيد منه في هذا المجال فيمكن يتم التواصل معه عن هذا الكتاب وعن هل هو مطبوع هل هو مخطوط هل هناك دراسات علمية وكذلك عدد من الإخوة نستفيد منهم. فإذا هناك أحد من الباحثات تسأل عن كتاب معين تكتب للجمعية أو عندها إشكال مثلا في مسألة ما أو تريد مثلا مراجع في هذا التخصص أو في هذه الجزئية يعني مثلا أخت تسأل عن مثلا موقف مثلا الرافضة مثلا من القرآن أو موقف المعتزلة مثلا من الصحابة أو موقف الصوفية مثلا أو مذهب الصوفية مثلا في القدر. نحن لدينا كما هو معلوم عدد من المنسوب الجمعية في كافة التخصصات، نستفيد منهم ونتصل بهم ويجيبون على هذا السؤال. فأي واحدة من الأخوات عندها سؤال عن كتاب معين أو تريد مراجع أو تريد دراسة عن مسألة معينة تخاطب الجمعية بالإيميل بالجوال، ونحن إن شاء الله نتصل بالباحثين ونطرح عليهم هذا الإشكال، وستجد إن شاء الله الجواب الكافي. والمختصين في العقيدة الحمد لله كثيرون، يعني نحن الآن لما بدأنا بهذا الدليل للباحثين وجدنا أكثر من 1200 باحث مختص في العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، لكن كثير منهم لم يسجل، يعني ما سجل إلا القليل، ونحن نتمنى أن الإخوة يسجلون ونشجعهم ونسر بهم ونسعد. فهم في الجمعية وعاء للجميع، وليست خاصة مثل مجلس الإدارة وإلا مثلا أمين الجمعية ولا رئيس مجلس الإدارة، الجمعية للإخوة جميعا، جميع الإخوة المختصين في الجمعية هي وعاء لهم، وينبغي نحن نتساعد، يعني كل يشارك في دعم في ملء هذا الوعاء. هذا يضع فيه ولا جديد الإصدارات، هذا يضع فيه مخطوطات، هذا يضع فيه مثلا معلومات معينة عن كتاب، هذا يضع مثلا رسالة لم تسجل يسجل فيها. فالجمعية هو وعاء للإخوة جميعا، وليس فيها خاصة بأناس معينين على مجلس الإدارة أو مثلا الجمعية العمومية وغيرهم. فأنا يعني أرغب الجميع وأشجعهم على الالتحاق بالجمعية، وكذلك الإخوة الملتحقين أن يتعاونوا مع الجمعية بحيث تظهر الجمعية بالشكل اللائق. الأخوات المختصات بالتفسير كما قلت نحن نقبلهم بالعضوية الانتساب، عضوية الانتساب، أما العضوية العاملة فلا نقبلهم. لكن قد تكون واحدة مختصة في التفسير مثلا ماجستير ودكتوراه لكنها متخرجة من أصول الدين مثلا في جامعة الإمام، أو مثلا أصول الدين في الجامعة من جامعة القصيم، أو من أصول الدين مثلا ودعا أصول الدين من جامعة أم القرى، هذه نعتبرها مختصة لأنها معها مؤهل علمي للجمعية وهو المرحلة الجامعية، فهذه نقبلها عضو عامل في الجمعية وإن كانت معها مثل ماجستير أو دكتوراه في التفسير. كذلك أيضا من أنشطة الجمعية عندنا موسوعة عقدية شاملة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، يتولى الإشراف عليها ودعمها ماديا هو صاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، وسموه حفظه الله قد تكفل بتكاليف هذه الموسوعة. وهذه الموسوعة مرتبة على المصطلحات، ونحن والحمد لله انتهينا الآن من المصطلحات العقيدة، ودفعت المصطلحات لكثير من الباحثين شاركوا في الكتاب فيها وتم تحكيم الكثير، وهناك عدد من الباحثين شاركوا فيها، وعندنا لجنة تحكيم أكثر من 10 من الأساتذة وهيئة تحكيم، والمصطلحات قريب من 1000 مصطلح وحدود 800 مصطلح نحن رتبناها المصطلحات. مثلا مصطلح من فضائل الصحابة والصحابة، مصطلح مثلا التحسين في القدر، مثلا مصطلح مثلا اسم الله عز وجل السلام، مصطلح الصراط، الميزان، مثلا الحوض، وهكذا أي مصطلح في العقيدة نحن نكتبه بشكل يعني غير مطول، لأن نحن استهدفنا بالموسوعة أن تكون ليس للمختصين، لأن المختصين يحتاجون إلى التوسع، إنما أردنا أن تكون للمثقفين ويستفيد منها الإخوة المختصون. وهذا المصطلح يعني فيه جزئيات كثيرة، نحن نبدأ بالتعريف اللغوي ثم التعريف شرعا أو اصطلاحا ثم حكم هذا المصطلح مثل الصراط مثلا أو الميزان مثلا أو مثلا الفطرة فنذكر حكمه، أدلته، أهميته، مثلا منزلته، إذا كان له أقسام، إذا كان هناك أقوال أهل العلم فيه، إذا كان هناك مسائل متعلقة، مثلا إذا كان عندنا الصراط، هل الصراط مثلا قبل الميزان أو بعده، هل مثلا الصراط من يمر على الصراط، هل المسلمون غير المسلمين غير المؤمنين يمرون عليه، وهكذا هناك عدد من النقاط التي في هذا المصطلح. كذلك أيضا نذكر هناك إذا كان آثار لهذا المصطلح، مثلا هناك أيضا فروق بين هذا المصطلح والمصطلح الفلاني. كذلك أيضا مذهب المخالفين، مثلا الصراط، الميزان، مثلا كذلك مثلا النزول، يعني نزول الله جل وعلا، مثلا نذكر مثلا المخالفين، مثلا رؤية الله عز وجل، نذكر مثلا مذهب المخالفين الجهمية المعتزلة، ويكون الرد عليهم يعني ردا مختصرا. ثم في الأخير، وأيضا هذا البحث هو موثق علميا، ما نكتب مسألة إلا ونضع لها مراجع علمية. ثم في الأخير نذكر 10 مراجع في تخدم هذا الموضوع، يعني لما نذكر مثلا الصراط نذكر مثلا الكتب المؤلفة، البحوث، المراجع العلمية، ونحن ننوع في هذه المراجع قديمة وحديثة، بحيث من أراد الزيادة، يعني مثلا أنا باحث رجعت إلى مثلا مصطلح مثلا نزول الله، ومصطلح رؤية الله عز وجل، أو مثلا الاستثناء في الإيمان، أبحث عن أريد التوسع فيه، أرجع إلى الكتب التي ذكرت في آخر المصطلح وهي مراجع تخدم البحث. أخت تسأل عن رسائل في الفقه. نحن لا نضع رسائل في الفقه، نحن نضع الرسائل، كل ما يعنينا هو الكتب المختصة في العقيدة، لأن نحن جمعية علمية متخصصة، نحن جمعية علمية متخصصة في العقيدة، ومن عندها رسالة مثلا في الفقه وفي التفسير، هناك أيضا كما هو معلوم جمعيات علمية مختصة في التفسير، مختصة مثلا في الفقه، تضعها هناك، وسيجدون إن شاء الله، تجد هناك الترحيب لديهم. الأخت الجميلة تسأل عن دراسات مجلة الدراسات العقدية، هل ممكن الحصول عليها؟ نعم ممكن، أما أعضاء الجمعية سواء كانوا عاملين أو منتسبين نحن نرسلها إليهم مجانا. كذلك أيضا أي مطبوعة للجمعية، نحن هنا في الجمعية طبعنا بحث رسالة دكتوراه عنوانها منهج شيخ الإسلام في القدر، منهج شيخ الإسلام بن تيمية في القدر، مطبوع في مجلدين، ورسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية. فأي مطبوعة لدى الجمعية نحن نزود بها الإخوة الأعضاء سواء كانوا منتسبين أو كانوا أعضاء عاملين. فإذا كانت الأخت هي عضو في الجمعية نحن ترسل لنا العنوان ونرسل لها جميع الأعداد، حتى من سجل متأخرا نرسل له جميع أعداد المجلة وكذلك المطبوعات السابقة. وأيضا نحن نبيعها، نعطيها، أعطينا بعض دور النشر مثل التدمرية في الرياض، ولها فرع في القصيم، ولها ربما فروع أخرى، أو تتعاون مع المكتبة الأخرى تبيع أعداد المجلة. جوال الجمعية هو مثبت الأخوات، يعني هو مثبت على الموقع. ومن أراد تسجيل الجوال، نعم هناك جوال الجمعية، أرجو الأخوات التسجيل الجوال للجمعية 055-8-3-0-3-8-40. نكتبه نحن نعيده مرة أخرى 055-8-3-0-3-8-4-0. وهو أيضا موجود إذا دخل الإنسان الباحث على التواصل مع الجمعية في الأيقونة التي على اليمين في الصفحة الرئيسية اتصل بنا يجد فيها الجوال مسجل، كذلك البريد الإلكتروني، كذلك أيضا الجوال الثابت. هنا مسألة الدروس والمحاضرات، أنا أحب أن أنبه كما قلت قبل قليل، يعني نحن نحرص على الأمور العلمية الصرفة، أما يعني دروس عامة ومحاضرات عامة حقيقة ليس هذا مجال تخصص الجمعية، لأن الجمعية كما قلت جمعية علمية، لكن يمكن دروس هناك علمية، محاضرات علمية خاصة يعني خاصة بالتخصص، يعني مثلا تكون هناك محاضرة يعني عن مثلا الفرق، مثلا محاضرة في الأديان، وهذه في رأيي الخاص أنها ما يصلح أنها تقام يعني في المساجد أو الأماكن العامة، تقام مثلا في الجامعات في المراكز البحثية المختصة. وإذا كان أحد من الأخوات أو مجموعة الأخوات عندهن اقتراح في هذا المجال يعني يمكن يكتبنا للجمعية ونحن والله نرحب بذلك. نعم الأخت سادة مريم تسأل عن بحوث الترقية، الرسائل العلمية، هل يمكن أن نحكمها قبل النشر؟ نعم، نحن أي باحث يرسل لنا البحث سواء كان من أعضاء الجمعية أو ليس من أعضاء الجمعية، وسواء كان مختص أو غير مختص، يعني مثلا لو أنه أحد الإخوة والأخوات الباحثين في التفسير أو في الحديث عنده بحث في العقيدة أو بحث في الأديان أو في المذاهب، نحن نحكمه ولا ننظر إلى درجته العلمية ولا إلى يعني تخصصه، المهم أنه يقدم لنا بحث يخدم التخصص، يخدم مثل العقيدة، يخدم الأديان، يخدم الفرق، يخدم المذاهب، ونعرضه نحن، لأنه المجلة وكذلك لجنة البحث هي محكمة، بحيث حينما يصل إلينا البحث نرسله إلى اثنين من الأساتذة المحكمين يطلعون عليه ويعدون تقرير عن صلاحيته أو عدمها، فإذا أجيز من قبلهم تم نشره، إذا اعترض أحدهم نرسل إلى محكم ثالث ويكون رأيه هو النهائي. فنحن أي بحث يرسل إلينا سواء كان كبيرا أو صغيرا، وإذا كان صغير أقل من 100 نرسله للمجلة، وإذا كان كبيرا نحن نرسله إلى لجنة البحث العلمي، نحن نحكمه وكما قلت لا ننظر إلى درجة الباحث ولا أيضا إلى تخصصه، المهم أنه يخدم تخصص الجمعية. الأخت تسأل عن يعني رقم الجمعية جوالها، هذا موجود الأخت الكريمة موجود على الموقع، يعني تدخل هنا على اتصل بنا، يعني إذا دخلت على الصفحة الرئيسية في الأيقونات التي على اليمين آخر أيقونة في المستطيل مكتوب اتصل بنا، تدخل وتجد جوال الجمعية، إيميل الجمعية، الهاتف الثابت. المطبوعات الجمعية إذا كان الأخت عضو بالجمعية كما قلت، يعني هي عضو عامل وإلا عضو يعني منتسب، نحن نرسل لها هذه المطبوعات. أما إذا كانت ليست هي من أعضاء الجمعية نحن نرسلها لها بالقيمة، يعني إذا عندنا عدد مثلا من المجلة، من أعداد المجلة، نحن نرسلها لها بالقيمة، تسدد القيمة ونرسل لها المجلات أو مثلا المطبوعات الجمعية. المتخصصات بالثقافة الإسلامية، ولا يدخلنا في تخصص الجمعية، لأن الثقافة الإسلامية لها جمعية، وجمعية الثقافة الإسلامية وهي جمعية قائمة في أظن جامعة الملك فيصل. ولكن إذا كان كما قلت الأخت لها معها مؤهل في مثلا أصول الدين أو معها ماجستير في العقيدة، نحن نسجلها عضو عامل. لكن وإذا كانت هي ليست في مجال تخصص الجمعية كما قلت، نحن نقبلها عضو منتسب. نعم، هذا الأخت تسأل عن المصطلحات الفكرية. الموسوعة هي مثل قسم العقيدة، لما نقول قسم العقيدة يشمل ماذا؟ يشمل العقيدة، الأديان، الفرق، المذاهب، كذلك أيضا المجلة. المجلة عندنا شاملة العقيدة، يعني البحوث شامل العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، كذلك الموسوعة تشمل كل ما يتعلق بالتخصص، كل ما يتعلق بالتخصص في العقيدة، في الأديان، في الفرق، المذاهب. لكن نحن بدأنا في العقيدة والآن إن شاء الله على وشك الانتهاء منها، وأيضا بدأنا بالفرق أيضا، وإن شاء الله نكمل في الأديان والمذاهب. كل ما يتعلق بالتخصص نحن إن شاء الله سنضعه في الموسوعة ونرتبها ترتيبا حسب المصطلحات أبجديا. والأخت عبير، يعني ربما هناك خطأ في البريد، وإلا نحن من يشترك معنا بالجمعية نرسل له جميع مطبوعات الجمعية، حتى الأشياء القديمة إذا كانت هي باقية نحن نرسلها لها. يعني الأخوات، أنا أجبت كثيرا عن مسألة البحوث الفكرية والفلسفية، أليست هذه البحوث الفكرية والفلسفية داخلة في قسم العقيدة؟ أية كانت، يعني هو ما دام أنه في مجال التخصص، يعني لو أن إنسان منتسب إلى قسم العقيدة هل يسأل رئيس القسم يقول له إذا قدمت عنوانا وبحثا في مثلا الدراسات الفكرية وفي الأديان والفرق هل تقبلونه؟ الصواب المعلوم أنا في الأقسام العقيدة، أقسام العقيدة أنها تقبل ما يتعلق بالعقيدة والأديان والفرق والمذاهب، فكذلك نحن هنا في الجمعية لأن جمعية للدراسات العقدية والفكرية وكذلك المذاهب. فإذا كان أحد عنده رسالة، عنده بحث في هذا المجال، نحن نرحب به ونقدم ونعتني به ونحكمه له. وكما قلت أنا لا يشترط في الآن البحوث، نحن ما ننظر إلى التخصص يعني الباحث في ناحية نشر بحوث له، إنما ننظر للبحث، يعني شخص عنده بحث علمي يريد نشره في الموقع، يريد نشره في الجمعية من خلال الجمعية، المهم أنه يخدم التخصص فنحن ننشره. لكن لو جاء أحد الزملاء مثلا المختصين في العقيدة ويريد منا ننشر له بحث مثلا في الفقه، قال أنا عندي بحث في الفقه وتعبت عليه وبذلت جهد له، وإن كان هو من زملائنا ومن أعضاء الجمعية، ما دام أن بحثه في خارج التخصص، وإن كان هو في التخصص لا ننشره له. لكن إذا جاء شخص من خارج أعضاء الجمعية ومن خارج المختصين وعنده بحث علمي في التخصص في العقيدة، في الأديان، في الفلسفة، في المذاهب الفكرية المعاصرة والقديمة، نحن نعرضه على لجنة البحث العلمي أو لجنة أو مجلة الدراسات العقدية ونعرضه على المحكمين، فإذا أجازوا نحن نرحب به وننشره له. نعم، يعني نحن الأخت تسأل عن العلاقة مع الجمعية العلمية للدراسات الفكرية التابعة للجمعية في القصيم. نعم، نحن علاقة، وهؤلاء زملاؤنا المختصون في الدراسات، نعم في الدراسات العقدية، كثير منهم رئيس الجمعية ورئيس الدراسات رئيس الجمعية للدراسات الفكرية والدكتور محمد الخضيري وعضو معنا في الجمعية، وكثير من زملائنا أيضا أعضاء في الجمعية، ونحن نتعاون نحن وإياهم لأننا كلنا نخدم هذا التخصص، سواء دراسات فكرية كما عندهم أو عندنا عموم التخصص في العقيدة والأديان والمذاهب وكذلك أيضا الفرق. ومن يعني عبد من الأخوات يعني يسألنا عن مسألة المذاهب الفكرية، نحن في المجلة لو نظرنا في المجلة وجدنا هناك بحوث في الدراسات الفكرية ونشرناها لعدد من الإخوة. هذه الأخت تسأل تقول أنا في التخصص التربوي، التخصص التربوي أحد أجزاء بحثي، ويتحدث عن أهم التحديات الفكرية العقدية المعاصرة ومنها الإلحاد، هل يوجد ما يخدم هذا الأمر في الجمعية المتخصصة في الفرق والأديان؟ نعم، يعني إذا كان أحد من الأخوات الباحثات عندها جزء من العقيدة في الأديان في الفرق في المذاهب، نحن نعم نساعدها وندلها على المختصين في هذا الجانب، وتكتب للجمعية تراسل الجمعية بأي طريق الإيميل أو الجوال، ونحن ندلها إما على البحوث إذا كانت هي تسأل عن بحوث أو تسأل عن مختصين، ونحن إن شاء الله نيسر لها هذا الموضوع. أنا قلت للأخوات أنه العضوية العاملة لابد من مؤهل، من مؤهل، يعني من لم تنتهي من الماجستير هل عندها مؤهل يقال حصلت على الماجستير؟ هي تسجل منتسبة إذا ما كانت مثلا من أصول الدين، تسجل منتسبة ثم إذا حصلت على المؤهل تبلغنا ونحن يعني نغير عضويتها إلى عضوية عاملة. الأخت تقول هل تقترح الجمعية موضوعات تحتاجها الأمة لكتابة الرسائل العلمية؟ حقيقة يعني هذا السؤال مطروح من عدد من الإخوة الباحثين، يطرحونه على الجمعية يطرحونه على الأقسام، وأنا رأيي الشخصي أنه على الباحث أن يبحث، لأنه يدرك مصادر الموضوعات، يبحث مثلا في فارس المكتبات، يبحث في الكتب حتى يجد موضوعا يناسبه. أما تقدم له مادة علمية جاهزة يقال له هذا الموضوع اكتب فيه، قد لا يكون مناسبا له، لكن لما يترك هو يبحث بنفسه ويرجع إلى المشايخ ويتعرف عليهم ويطلع على كتاباتهم ويبحث في فهارس المكتبات يكون لديه تحصيل علمي جيد. أما يقدم له هذا الكتاب أو هذا المخطوط أو هذا الموضوع ثم يكتب فيه قد لا يخدم تخصصه العلمي، لكن إذا ترك وجد واجتهد رفع مستواه واطلع على فهارس المكتبات، اطلع على مثلا مصادر المعلومات، على فهرس الموضوعات. فأنا رأيي الشخصي وليس رأي الجمعية أنني أرى أن الباحث هو اللي عليه أن يبحث ويتصل ويتعرف على الأساتذة والباحثين والموضوعات التي ما بحثت، بحيث يكون عنده تصور. الذي لم يناقش رسالته العلمية أن ينشر بحثا يتناول جزئية من بحثه تصلح لبحث متكامل، إذا كان هذا البحث هو جزء من رسالته، جزء من رسالته سواء يعني هي نوقشت أو لم تناقش، فإننا نحن لا ننشره له، لأنه المجلة وكذلك لجنة البحث العلمي تشترط الجد في البحوث. فإذا كان هناك جزئية أو سبق طباعته خصوصا في المجلة لا ننشره له، لابد أن يكون بحثا جديدا، لأن هذا هو الشرط المعتبر في المجلات العلمية. المجلة العلمية لابد أن يكون فيها جديد. الأخت تسأل تقول هل تتبنى الجمعية طباعة الرسائل العلمية في العقيدة لمن يطلب ذلك؟ نعم، نحن نسر بذلك ونعد الإخوة والأخوات الباحثين بأننا نطبع لهم، وفعلا نحن طبعنا كما قلت قبل قليل، نحن نشرنا الآن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في القدر ورسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية، وأحد الباحثين قدم لنا للجمعية لجنة البحث العلمي رسالة بعنوان عبدة الشيطان. نحن الآن انتهينا من تحكيمها وسنراسل الباحث في التصويب من حضرة المحكمين وندفعها للطباعة. كذلك أحد الإخوة له رسالة أيضا دكتوراه، وعدد من الإخوة لهم رسائل وبحوث هي في صدد الآن الطباعة. لعل نقول كلمة إذا كانت الأخوات انتهينا من الأسئلة، بودي أن ننبه الأخوات الباحثات باستغلال الوقت، استغلال الوقت والاستفادة من كافة الأساليب المتاحة للبحث، لأن الإنسان في أول عمره يكون عنده من النشاط والفراغ ما لا يجده بعد ذلك. فأؤكد للأخوات استغلال الشباب والقوة والنشاط والفراغ وتيسر أسباب البحث، بحيث أنها تقرأ وتبحث وتشتغل وتجد، بحيث حينما تنشغل أو يحصل هناك عمل إداري يكون هناك رصيد علمي متميز. فاستغلال الوقت مهم جدا، وألا يفرط فيه أحد، لأن الإنسان كلما تقدم به السن كلما كثرت مشاغله. هذا جانب. الجانب الآخر، الباحثات أثناء الدراسة النظرية سواء مثلا في المنهجية الماجستير أو الدكتوراه يطلب منهن إعداد بحوث. فأنا أرجو أن الأخوات لا يهملن هذه البحوث. أولا يسعين في إتقانها وبذل كل ما يستطاع في إظهاره بصورة جيدة، بحيث هي تستفيد علميا وترفع معدلها التراكمي، وأيضا في المستقبل إذا كانت هي ملتحقة بالجامعة تستفيد من هذا البحث. فإذا كتبت مثلا في السنة المنهجية بحثا مثلا في باب القدر أو في باب الصفات أو في الفراق في المذاهب تحتفظ به، وحينما تعين أستاذ مساعد أو مثلا تعين مثلا أستاذ مشارك تطور هذا البحث وتعيد فيه وتبدل وتقدم وتؤخر، ثم بعد ذلك ترسله إلى مثلا مجلة أو إلى مثلا المركز البحث العلمي بحيث يتم تحكيمه ويستفاد منه. فالأخوات اللاتي لا زلنا مثلا في السنة المنهجية وعندهن يعني بحوث ينبغي ألا يهملنا هذه البحوث ويعتنينا بهم. أيضا أنبه الأخوات بالذات اللاتي على وشك الانتهاء من الدكتوراه الاستمرار في البحث، استمرار البحث، وليس ولا يقولنا كما يقول الشاعر ألقت عصاها واستقر بها النوى، بل لابد مواصلة البحث. البحث يزيد من رصيد الإنسان، يزيد من قدره، ينفع الله عز وجل به أكثر وأكثر. فأرجو أنه الإنسان لا يكتفي أنه وصل أستاذ مساعد أو مشارك أو أستاذ أنه يتوقف عن البحث، بل ينفع الله عز وجل به ويشتغل. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بالأخوات ويحفظهن ويسلك بهن سبيل العلماء العاملين. وأنا شاكر لهن هذه الأسئلة الطيبة وهذا الحضور الجميل، نسأل الله يحفظهن وينفع بهن ويسعدهن في الدنيا والآخرة. وأكرر شكري للإخوة الأفاضل في جامعة القصيم الدكتور إبراهيم المثم والدكتور عبد الله الرميح، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع وأن ينفع بهم ويوفقهم في الدنيا والآخرة. أو لكم صاحب الفضيلة وبارك في علمكم وعملكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.